مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. الحلم والمستقبل للكاتبة لينا الكيلاني، نشر وتوزيع اتحاد الكتاب العرب، صوت وأداء حسين نخلي. عامر وماهر أخوان يحب أحدهما الآخر حبا كبيرا، وهما مثل صديقين متفاهمين منسجمين لا يتشاجران ولا يتخاصمان. ماهر الأول في صفه دائما، وكذلك عامر، وهما لا يفترقان إلا قليلا عندما ينصرف أحدهما إلى هوايته الخاصة. هواية عامر أن يتطلع إلى السماء ويتعرف إلى النجوم وأسمائها ومواقعها وأبراجها، ويحلم أن يكون في المستقبل رائد فضاء، بينما يبحث ماهر في الأرض وينقب عن حجر فضي مشع سمع عنه وقالوا إن فيه معدنا نادرا، وهو يأمل في المستقبل أن يصبح من العلماء. وبما أن الطفلين يعيشان منذ ولادتهما في منطقة اكتشاف وتنقيب عن البترول وضمن مدينة عملية صناعية حيث يتوفر لها المناخ الطبيعي والعلمي، فقد تعلق كل منهما بهوايته بتشجيع من الأبوين وأصدقاء الأسرة من العلماء والخبراء. وفي ليلة ربيعية والسماء مشحونة بغيوم سوداء والعاصفة توشك أن تهب، رجع الطفلان من المدرسة متعبين، وقال ماهر لعامر: أنت لا تنظر نحو السماء يا عامر، طبعا لن ترى نجومك وأبراجك من وراء الغيوم. قال عامر: وأنت أيضا تتعجل في مشيتك كأنك لا تهتم بما يصادفك من أحجار. وضحك الاثنان معا، لأنهما يعرفان جيدا أن هذا ليس وقت الهوايات، فالامتحان قريب وعليهما أن ينصرفا للدراسة، ثم إن جو اليوم لا يساعدهما على ذلك. وبعد أن انتهيا من دراستهما وذهبا إلى النوم، كانت العاصفة قد انفجرت، فهطلت الأمطار بغزارة وقصف الرعد ولمع البرق، وحملت الريح الشديدة ذرات التراب الذي يهبط أحيانا على مثل هذه المناطق في الصحراء فيغطيها بطبقة كثيفة كأنها رداء من الطمي الأحمر. قفز ماهر وهو الأصغر إلى فراش عامر الذي كان يتابع ظهور البرق واختفائه، فضحك منه قائلا: هل تخاف يا عامر من العاصفة؟ أنا لا أعرفك جبانا. ارتبك عامر وأجاب: لا، ولكنني أشعر بالبرد. فقال ماهر: لماذا لا نتحدث قليلا قبل أن ننام؟ قال عامر: حسنا، أحدثك عن نجمي الذي رأيته مرة واحدة في الصيف الماضي ثم اختفى عني. هل تتذكر تلك الليلة التي ذهبنا فيها مع بعض العلماء إلى الصحراء؟ أجاب ماهر: نعم أتذكر. وهل نسيت أنت ذلك الحجر المشع الذي لمحته في أعماق تلك البئر البترولية المهجورة؟ وظل الاثنان يتحدثان حتى وجد عامر نفسه رغم العاصفة في قلب الصحراء، المطر يبلله والهواء يقذفه كالكرة من جانب إلى آخر، والرعد يدوي بينما البرق يضيء له مكان نجمه الضائع فيصفق فرحا وسرورا. وكذلك وجد ماهر نفسه وقد تدلى بحبل متين إلى أعماق البئر، وقبض بيديه الاثنتين على الحجر الفضي وهو يهتف: وجدته، وجدته، إنه لي. ورغم التراب الذي كان يتساقط فوقه وقلة الهواء، فقد كان يحاول الخروج بعد أن حصل على حجره الثمين وهو مصر على ألا يفقده من بين يديه. وهكذا نام طوال الليل، وعندما استيقظ وأخذ كل منهما يحكي للآخر ماذا رأى في الحلم، كان الأب يدخل غرفة طفليه ليطمئن عليهما، وعندما وجدهما صامتين حزينين تعجب مما بهما. سأل عامر: هل تتحقق الأحلام يا أبي؟ وسأل ماهر: ألا يمكن العثور على أحجار فضية ثمينة ومشعة؟ ولأن الأب كان يعرف هواية طفليه فقد أجاب: إذا سعى أحدنا وراء أحلامه فلا بد أن تتحقق، ثم أن الطبيعة غنية جدا بعناصرها ومعادنها، والإنسان يكتشف كنوزها كل يوم. وهنا دخلت سلمى الصغيرة وراء أمها وهي تعانق دميتها وتقول: أنا لا أفهم شيئا يا بابا مما قلت. أجاب الأب وهو يضحك: ستفهمين يوما ما كل شيء.